أقام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. هذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير من تأليف أحمد محمد شاكر، نشرته مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض، وكان الفراغ من قراءته في 14 من الشهر الثالث 2400 قرأه عليكم الدكتور محمد السبيهين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.